وهذه الآية الكريمة يقول تعالى وعلم آدم الأسماء كلها فيها دليل على فضل شرف العلم، وأن العلم هو شرف عظيم. ولهذا شرف آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة لما علمه الله أسماء كل شيء. فالعلم فضله عظيم وشرفه جسيم. فآدم عليه الصلاة والسلام فضله الله وشرفه على الملائكة، والملائكة الذي يسبحون بحمد الله وقدسه لا يعصون الله ما أمره الله ولا ما يأمره. لما خصه الله تعالى بالعلم الذي لم يؤته الملائكة شرف عليهم وفضل عليهم، حتى إن الحيوانات المعلمة تفضل على غيرها. فالكلب المعلم له مزية على غيره، يجوز اقتناء الكلب المعلم، والكلب غير المعلم لا يجوز اقتناءه. الصيد المعلم يصطاد به، فشرف على سائر الكلاب في العلم. فكيف الآدمي؟ وهذا مما يدعو المسلم إلى أن يحرص على طلب العلم ويحثه ويحض عليه. والعلماء ورثة الأنبياء، يسمى العلم والمراد بالعلم الذي ورد النصوص في قوله وشرفه علم الشريعة، علم الحلال والحرام، فقه النصوص، فقه الأسماء والصفات. نعم. قال الترمذي عمن حدثه عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب. فقيل هذا الحمار، هذا الجمل، هذا الفرس. وقال الضحاك عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن خليل عن سعيد بن معبد عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم الصحبة والقلب. قال نعم، حتى الفتوة والفتية. حتى الفتوة والفتية، حتى الفتوة والفتية، يعني مكبر ومصغر، مكبر ومصغر. نعم. وقال مجاهد وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. وقال الربيع في رواية عنه أسماء الملائكة. وقال حميد الشامي أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم. واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال ثم عرضهم، وهذا عبارة عما يعقل، وهذا الذي رجح به ليس بلازم. نعم. الصواب من مراد العموم، علمه أسماء كل شيء، كل شيء من الملائكة وغير الملائكة، الملائكة والآدميين والذوات، أسماء الذوات والصفات والأفعال العامة. قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وكل مصيغ العموم تشمل أسماء الذوات والصفات والأفعال. أما تخصه بأسماء الملائكة أو بأسماء الذرية فهذا تخصص بغير مخصص. نعم. وهذا الذي رجح به ليس بلازم، فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم، ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغريب، كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وقد قرأ عبد الله ابن مسعود ثم عرضهن، وقرأ عبيد بن كعب ثم عرضها أي المسميات. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها، ذواتها وصفاتها وأفعالها. نعم، هذا هو الصواب. نعم. كما قال ابن عباس حتى الفسوس والفسية، يعني أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر. ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من صحيحه: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال لي خليفة حدثني يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا. فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي: ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي. فيقول: ائت خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم، فيقول: ائت موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه. فيقول: ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائت محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا كان هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هؤلاء الرسل يستحون من ربهم حينما فعلوا أشياء قد ليست يعني قد تكون خلاف الأولى، مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر يستحي من ربه كذب في الإسلام ثلاثة كذبات يجادل بهن عن دين الله، وموسى عليه الصلاة قتل نفسا قبل النبوة، وعيسى ما ذكر ذنبا، ونوح لما سأل ربه ما ليس له به علم كسبنا. إذا كان هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام يستحون من الله، ونحن الآن الواحد الآن الكثير يبارك الله بالعظائم ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستحي من الناس ولا يستحي من الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب تقوى الله عز وجل والاقتداء بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، الحياء من الله، الحياء من الله. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس يفعل ما يحب. وثبت أيضا عن النبي قال الصحابة يوما استحوا من الله حق الحياة، قالوا: يا رب إنا لا نستحي من الله، قال: لا تستحون من الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن من استحى من الله إنه يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ويترك زينة الدنيا ويذكر النص والجلاء، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في بعض روايات عيسى قال: لعبدت من دون الله. نعم، في بعض الحديث إن الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ولكن هذا ليس بذنب لأنه لم يرضى بذلك، لكنه اعتذر عليه الصلاة والسلام. نعم. فيقول: لست هناكم، ائت محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه وقل اسمع واشفع تشفع. هذا العلم هذا ما أقول، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ محمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وأفضل الخلق على الإطلاق، ما يقدر يشفع حتى يأتي إليه، يسجد ويدعو الله عليه المحامد ويهمه في ذلك الموقف، ويظل ساجدا حتى يأتيه العلم، يقول الله له سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع. هذا العلم من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم أيضا الذين يشفع فيهم لا بد أن يأذن الله فيهم، يحد الله له حدا للوصف فيخرجهم من النار. فالشفاعة لا بد فيها من شرطين: إذن الله للشافع عن الشفاعة، حتى أكرم الخلق رسول الله ما يشفع إلا إذا حقق هذا الشفاعة، إذن الله للشافع عن الشفاعة ورضاه المشروع له. نعم. أما الشفاعة العظمى فهي عامة لأهل الموقف جميعا، الشفاعة العظمى لفصل القضاء لجميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرين حتى يدخل بينهم يستطيعه الله. نعم. وهي مقام المحمود. نعم. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أدفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه، فإذا رأيت ربي مثله ثم أدفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. يعني فإذا رأيت ربي مثله يعني كذلك وقعت له ساجدا حتى يقال يا محمد فأصلك وتلفظ في كل مرة من المرة يسجد حتى يأتيه الإذن عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. وهو كفار، الكفار هم الذين حبسهم القرآن ووجب عليهم الخلود في النار. أما العقاة فإنهم لهم نهاية، ولو طال وقتهم ووقت بعضهم لا بد أن يخرجوا، ما يخلدوا في النار، يخرجون بتوحيد التوحيد والإيمان والإسلام، لأن ماتوا على التوحيد والإيمان والإسلام. ولو طال بكم بعض الموحدين العصاة لكثرة جرائمهم وشدة يطول بكم، حتى أن الله قال في القاتل مخلد خالد فيها، يعني مات فيها مكة طويلة، والقاتل إلا من استحل القتل ليس بكافر المشرك، وإن طال وإن دخل النار وخلد فيها إلا أنه لا بد أن يخرج في النهاية ولو طال مكسور. وبعضهم لا يقول مكسور على حسب جرائمهم وعاصيهم. نعم. هكذا ساق البخاري هذا الحديث ها هنا، وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به، وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة. ووجه إراده ها هنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات. كلمة أسماء كل شيء، كل مصدر الأمر شيء، جميع الموجودات من الذوات والصفات والأفعال أسماء كل شيء. وهذا من شرفه عليه الصلاة والسلام ومن المسوغات التي الأمور التي جعلته وجيها عند الله حتى يطلب منه الشفاعة. ومع ذلك اعتذر عليه الصلاة والسلام من أجل الشجرة، من أجل المعصية أتهم الشجرة التي نهى الله عنها. إذا كان آدم أكثر من أطيه واحد حسب الشجرة، فكيف ما يعمل ذنوب كثيرة؟ الواجب على المسلم التوبة، لكن ما تاب تاب الله عليه، واجب التوبة ومبادرة التوبة ومحاسبة النفس حتى لا يصر المسلم على معصيه. نعم. فدل هذا على أنه علمه أثناء جميع المخلوقات، ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات، كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة. وقال ابن جريج عن مجاهد: ثم عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك ابن فضالة عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قال: علمه اسم كل شيء وجعل يسمي كل شيء باسمه وعرضت عليه أمة أمة. وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: إن كنتم صادقين، إني لم أخلق خلقا إلا كنت أعلم إلا كنتم أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال الضحاك عن ابن عباس: إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله. ومعنى ذلك: فقال أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إن كنتم صادقين في قيلكم إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني وذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري. عصاني وذريته ذرية مسعود نعم يعني عصاني وعصاني ذريته ها كذا بدون واو هذه العبارة. إن كنتم صادقين في قيلكم إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني وذريته محتمل عصاني يعني هو وذريته أو عصاني لأنه داخل الخليفة نعم فنقل عن ابن جرير يحتمل لنا طبعا انه فخر في الواو لابن جرير لكن لها وجه نعم. وأفسدوا وسفكوا الدماء وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري للتعظيم لي والتقديم. فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء وأن يعلم شيئا إلا ما علمهم الله تعالى. ولهذا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء، لك الحكمة في ذلك والعبد التام. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن أشج، حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: سبحان الله، قال: تنزيه الله نفسه عن السوء. ثم قال عمر بعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله قد عرفناها، فما سبحان الله؟ فقال له علي: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. قال: وحدثنا أبي، وقال: وحدثنا أبي، حدثنا فضيل بن نضر بن علي قال: سأل رجل ميمون ابن مهران. طيب بدل فضيل. قال: وحدثنا أبي حدثنا ابن نفيل عن النضر بن عبد قال: حدثنا النضر بن عبيد قال: سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله، قال: اسم يعظم الله به ويحاسب به من السوء. عن سبحان الله يعني عن كلمة سبحان الله أو عن قول سبحان الله. قال: اسم يعظم الله به ويحاسب به من السوء. قوله تعالى قال: هذا يشرع المسلم في الأسفار إذا هبط وادي يسبح الله، وإذا علا مرتفعا يكبر الله، هذا مناسب إذا على أحسن مرتبه يكبر الله، يعني الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل كبير. وإذا هبط ينزه الله عن النقص وعن الشهور. نعم. قوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال زيد بن أسلم: قال أنت جبرائيل، أنت ميكائيل، أنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب. وقال مجاهد في قول الله: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال: اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك. فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في فضله ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي، كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وكما قال إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقيل في قوله تعالى: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، غير ما ذكرناه. فروى الضحاك عن ابن عباس: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال: أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والانكرار. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي خالد عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قال: قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الآية: فهذا الذي أبدوا. وما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك الثوري والثوري نعم والضحاك والثوري. واختار ذلك ابن جرير وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة هو قولهم: لم يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فكان الذي أبدوا هو قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم: لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. وقال ابن جرير: حدثنا يونس حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم، فقال الله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم، إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها، هذا عندي قد علمت قد علمت قد علمته، فكذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيهم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يطيعني. قال: وقد سبق من الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال: ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه. فقال: فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل. وقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس، وهو أن معنى قوله تعالى: وأعلم ما تبدون وأعلم مع علمي غيب السماوات والأرض وما تنذرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكم فلا يخفى علي أي شيء، سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. نعم. ها عن أنا أخبرنها وأعلم السلام وكنتم تخفون. عام ما يبديه الملائكة وما يخفونه. نعم. والذي أظهروه بألسنتهم قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها، والذي كان يكتمون ما كان عليه من قوي إبليس من الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته. قال: وصح ذلك، فما تقول العرب قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض، فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم، كما قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. ذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني تميم، ذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني تميم. قال: وكذلك قوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. من هذا نعم هذا الراجح. نعم الراجح العمر. اليوم إن شاء الله تتوقف الدروس، توقف 3 أسابيع إن شاء الله لأجل إجازة العيد والحج إن شاء الله، وتتفارق الدروس إن شاء الله يوم الأحد الموافق 20 من الحجة على حسب تقييم أم القرى. نسأل الله أن يتقبلنا من الجميع وأن يعيدنا لحد المجال على خير حال واحد على الدروس الأسبوع القادم في دروس. نعم نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد. قال الشيخ الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام: رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته. قال: وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة. وكان اسمه الحارث. طائفة من الجن، طائفة من الملائكة ثم الجن. خلق من نار السموم، والملائكة خلقوا من نور. وهذا الجن كلمة مشتركة بين طائفة من الملائكة ثم الجن، والجن الذي هو أحد الثقلين الجن والجن. طائفة من الملائكة ثم الجن منهم أبيه. وهم غير الجن الذي هما الثقل أحد الثقلين. نعم. يكون كلمة الجن مشترك بين طائفة من الملائكة ثم الجن والجن الذين هم أحد الثقلين في الأرض. نعم نعم. اللفظ مشترك بالتسمية، الجن يطلق على طائفة من الملائكة ويطلق على أحد الثقلين. نعم. وكان اسمه الحارث، وكان خازنا من خزان الجنة. قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. هذا حي من الملائكة فإن خلقوا من نار. نعم. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت. قال: وخلق الإنسان من طين. على هذا يكون الجن خلقوا من مارج من اللحم، لسان النار، لسان النار. وأما الملائكة طائفة من الملائكة خلقوا من نار السموم. نعم. قال: وخلق الإنسان من طين، فأول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجن، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه. قاموا الجن، هذا ذكر نوعين. نعم. فقال قد صنعت شيئا لم يسمعه أحد. قال فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه. فقال الله تعالى الملائكة الذين كانوا معه إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة مجيبين له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الجن وسفكت الدماء وإنما بعثنا عليهم ذلك ها صدق نعم بعثنا وإنما بعثنا عليهم لذلك لذلك وإنما بعثنا عليهم لذلك نعم يعني لقصهم هذا على ما جاء في الخبر الأخبار الإسرائيلية نعم وإنما بعثنا عليهم لذلك. فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. يقول إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلع عليه من كبره واغتراره. قال ثم أمر بتربة آدم فرفع. فخلق الله آدم من طين لازب واللازب اللازب الطيب من حمأ مسنون منتن. ها أنا عندي الطيب صلب ها واللازب الذي الطيب من حمأ مسنون منتن صلب الأقرب الصلب يعني هذا معنى اللازم الأقرب الصلب نعم في جرير هذا موجود هذا الأقرب من جرير ها وين قاموس ما صار لي هذا من جرير موجود هذا الأقرب ها ذكر الصلب ولا الأقرب الصلب هو معنى لازم لازم يعني قلب نعم وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب فخلق منه آدم بيده. قال فمكث 40 ليلة جسد ملقى وكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فيصول فهو قول الله تعالى من صلصال كالفخار يقول كالشيء المنفرد الذي ليس بمقمد. قال ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره ويدخل من دبره ويخرج من فيه ثم يقول نسى شيئا كالصلصلة ولشيء ما خلق ولئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعطينك. قال فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما. فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده فذهب لينهض فلم يقدر فهو قول الله تعالى وخلق الإنسان عجولا. قال ضجرا لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال ضجرا لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال فلما تمت النفخة في جسده عطس فقال الحمد لله رب العالمين بإلهام الله. فقال الله له يرحمك الله يا آدم. قال ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار فقال لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقا خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول إن النار أقوى من الطين. قال فلما أبى إبليس أن يسجد أبرسه الله أي آيته من الخير كله وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته ثم علم آدم الأسماء كلها. لازم وصلت نعم تحريف الطيب تحريف طلب صلب نعم لو صح يستقيم، مثلا نصر بني إسرائيل يستقيم لو صح. نعم. قال فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله أي آيته من الخير كله وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته، ثم علم آدم الأسماء كلها وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها مما عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة، يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم. وأشباه ذلك من الأمم وغيرها ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة، يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم، وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، أي يقول أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون لم أجعل في الأرض خليفة. قال فلما علم الملائكة موجودة الله عليهم، موجودة الله يعني غضب الله عليه، لكن هذا من أصحاب بني إسرائيل. نعم. من جديد مؤاخذة بما علمنا موجودة، من سبق أن الملائكة أنهم سروا على الحكمة، هذا لا يوجد غضب، يعني أن الله غضب عليهم أو أخذهم، ما أخذهم لأنهم سألوا عن حكمة، صواب أنهم سألوا عن حكمة ما سألوا اعتراض، ليش سألوا اعتراض عليهم، السؤال عن حكمة كما سبق، وعلى هذا فلا لكن هذا محور بني إسرائيل. نعم. قال فلما علم الملائكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم، قالوا سبحانه تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره صبنا إليه، لا علم لنا إلا ما علمتنا، تبديا منهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم، فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يقول أخبرهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أيتها الملائكة خاصة إني أعلم غيب السماوات والأرض ولا يعلم غيري وأعلم ما تبدون يقول ما تظهرون وما كنتم تكتمون يقول أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار، هذا سياق غريب وفيه أشياء فيها نظر يقول مناقشتها. صحيح ما أصبح بني إسرائيل. نعم يعني العباس يأخذ عن بني إسرائيل. نعم واحد الله العموم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تخصيص احتاج إلى دليل. وهذا الإسناد إلى ابن عباس يرويه به تفسير مشهور، وقال السدي في تفسير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلقنا أحب استوى على العرش، فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة، وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة. كبره فندق في صدري فقط فوقع في صدري، وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزية كبره. قل حط عليك الحاشية وشد الجريد كبره. نعم. وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره كبر وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة، فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فقالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قالوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني من شأن إبليس. فبعث الله جبريل للأرض ليأتيه بطين منها. فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني أن تنقص مني أو تشينني. فرجع ولم يأخذ وقال يا رب إنها عادت بك فأعدتها. فبعث ميكائيل فعادت منه فأعادها. فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث ملك الموت فعادت منه فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وقلط ولم يأخذ من مكان واحد. وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء. فلذلك خرج بنو آدم مختلفين. فصعد به قبل صعد فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا. واللازب هو الذي يلتزق بعضه ببعض. ثم قال للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلقه الله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه ليقول له تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه بخلقه بشرا. فكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة. فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه. فكان أشدهم فزعا منه إبليس. فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار يكون له صلصلة. فذلك حين يقول إن صلصال كالفخار ويقول لأمر ما خلقت. ودخل من فيه فخرج من دبره وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لئن سلت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس. فقالت الملائكة قل الحمد لله. فقال الحمد لله. فقال له الله يرحمك ربك. فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة. فلما دخل الروح إلى جوفه اشتهى الطعام. فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. فذلك حين يقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي؟ قال أنا خير منه لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. قال الله له اخرج منها فما يكون لك. يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. والصغار هو الذل. قال وعلم آدم الأسماء كلها. نعم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها فهذا الذي أبدوا وأعلم ما تكتمون يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي ويقع فيه إسرائيليات كثيرة. وهذا من الإسرائيلية ولو صفر رحمه الله بعضها كان أولى رحمه الله كرر. فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم. نعم هذا هو الصحابة من الإسرائيلية. نعم. والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول على شرط البخاري. يعني الحاكم رحمه الله متساهل يرى مثل هذا يقول على شرط الشيخين من تساهله. يقال أن الحاكم رحمه الله أنه لما جمع مستدرك أراد أن ينفح فاحترمت المرية قبل أن يسوله قبل أن ينفح فوقع فيه ما وقع. نعم. هذا عيش هذا بعض عيش بعض قوله عيش وهذا والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم هذا هو الخلاصة الخلاصة ما سبق بمعنى الآية. نعم بمعنى الآية. نعم والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم نعم. دخل الجيش في خطابهم بأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلى أنه كان إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولهذا قال محمد بن إسحاق في سورة الكهف قد مرت معنا في درس المساء في سورة الكهف مرت كلام على هذه الآية. نعم. ولهذا قال محمد بن إسحاق عن خلاد بن عطاء عن طاووس عن ابن عباس قال كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزابيل وكان من سكان الأرض وكان من أشد الملائكة اجتهادا. قال ابن عباس قال محمد بن إسحاق عن خلاد بن عطاء عن طاووس عن ابن عباس. نعم عن خلاد ما في طاووس. نعم. عن خلاد عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس قال كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل وكان من سكان الأرض وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما فذلك دعاه إلى الكبر وكان من حي يسمون جنا. وفي رواية عن خلاد عن عطاء عن طاووس أو مجاهد عن ابن عباس أو غيره بنحوه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد يعني ابن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان إبليس اسمه عزازيل وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة ثم أبلت بعد وقال سليم عن حجاج عن ابن زغيث قال ابن عباس كان إبليس من أشراف الملائكة وأكثرهم قبيلة وكان خازنا على الجنان وكان له سلطان سماء الدنيا وكان له سلطان الأرض. وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس سواء. وقال صالح مولى التوأمة عن ابن عباس إن الملائكة قبيلا يقال لهم الجن إن من الملائكة قبيلا يقال لهم الجن وكان إبليس منهم وكان يسوس ما بين السماء والأرض فعطى فنسقه الله شيطانا رجيما رواه ابن جرير. وقال قتادة عن سعيد بن المسيب كان إبليس رئيس ملائكة في سماء الدنيا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عدي بن أبي عدي عن عوف عن الحكم قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. هذا إسناد صحيح عن الحكم. نعم مرسل لكن مرسل لكن الصحيح حسن قال عن الحكم قال إيش. نعم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عدي بن أبي عدي عن عوف عن الحكم قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين الحق وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. وهذا إسناد صحيح عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. وقال شهر بن حوشب كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة فأسره فأثره بعض الملائكة. كان إبليس. كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة فأثره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء. رواه ابن جرير. صحيح. على كل حال كل هذه من أخبار بني إسرائيل. ابن عباس يروي كثيرا عن بني إسرائيل, أحلام بني إسرائيل كثيرا. وقال سليم بن داود حدثنا هشيم أن قال أنبان عبد الرحمن بن يحيى عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل عن سعد بن مسعود قال كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغيرا فكان مع الملائكة يتعبد معها فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا فأبى إبليس فلذلك قال تعالى إلا إبليس كان من الجن. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن سنان البزاز قال حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال بزاز ما فيها للباع صلح قزة نعم الطاف وقال ابن جرير حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله خلق خلقا فقال اسجدوا لآدم فقالوا لا نفعل فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق خلقا آخر فقال إني خالق بشرا من طين اسجدوا لآدم قال فأبوا فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق هؤلاء فقال اسجدوا لآدم قالوا نعم وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده فإن فيه رجلا مبهما ومثله لا يحتج به والله أعلم. من أخبار عاما أن فيه رجل مبهم على كل حال كلها من أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صالح بن حيان قال حدثنا عبد الله بن بريدة قوله تعالى وكان من الكافرين من الذين أبوا فأحرقتهم النار. وقال أبو جعفر رضي الله عنه عن الربيع عن أبي العالية وكان من الكافرين يعني من العاصين. وقال السدي وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. وقال محمد بن كعب القرظي ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره الله إلى ما أبدى عليه خلقه من الكفر. قال الله تعالى وكان من الكافرين. وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم. أكرم الله آدم أن يسجد له ملائكة أن يسجد له ملائكته. وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخضوا له سجدا فقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا. نعم كان في شريعة يعقوب يوسف يجوز سجود التحية ولهذا لما قدم يوسف عليه الصلاة والسلام من مصر إلى أبيه في فلسطين لما قدم يعقوب عليه الصلاة والسلام وأبنائه قدموا من فلسطين على مصر في مصر على يوسف رفعهم على العرش وقروا له السجدة سجد تحية سجد عبادة هذا سجد تحية وكان هذا تأويل للرؤية لأنه لما رأى وهو صغير أني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم بساجدين. بعد ذلك بعد مدة طويلة قال ها يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل لما سجدوا له لما قال هذا وقع تأويل رؤيا هذا تأويل رؤيا من قبل هذا في التحية والإكرام كان جائز في الشريعة في شريعة من سبقنا. أما في شريعتنا التي أكرم الشرائع لا يجوز سجود لغير الله لا في التحية ولا في الإكرام. نعم. قال معاذ قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك فقال لو كنت آمرا ذكرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ورجحه الرازي. نعرف تعليق الحديث أحد عن تعليق على الحديث حديث المعاذ هذا وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. هذا غلط، هذا مخالف. السجود لآدم، السجود لآدم، السجود لآدم، لكنه عبادة لله. الله تعالى أمر نفسه لآدم تعبدا له سبحانه، السجود لآدم نص القرآن، نص القرآن السجود لآدم وهو امتثال لأمر الله فهو عبادة لله. إذا أمر الله بأمر وجب امتثال الأمر، أمر الله أن نقبل الحجر الأخضر تعبدا لله، نطوف بالبيت تعبدا لله لا للكعبة. نعم. وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر، هذا مخالف لنص القرآن. نعم. والأظهر أن القول الأول أولى، والسجدة لآدم إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما، وهي عبادة لله. نعم. وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى، وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين، وهما كونه جعل قبلة إذا لا يظهر فيه شرف، إذ لا يظهر، إذ لا يظهر فيه شرف. والآخر أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء، ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال. نعم هذا صحيح، كله صحيح. سجود حقيقي هو سجود لآدم، إكرام لآدم وهو عبادة لله عز وجل، لأنه هو الأمر بذلك. نعم. وقال قتادة في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حسب عدو الله إبليس آدم عليه السلام، حسب عدو الله إبليس آدم، حسب عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا طيري، وكان بدء الذنوب الكذب. استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. قلت وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من كبر، وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس، ما اقتضى طرده، ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. قال بعض المعربين وكان من الكافرين، أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه كما قال فكان من المغرقين، وقال فتكون من الظالمين، وقال الشاعر بتيهاء قفر بتيهاء بتيهاء يعني بمكان ثاني بمكان فيه. نعم. بصحراء فيها، بصحراء فيها فيه يا ليت. نعم. بتيهاء قفر والمضي كأنها قطى الحزن قد كانت فراقا بنوضها. بتيهاء قفر. نعم. ها لا قف قف صحراء خالي بتيهاء قفر. نعم. بتيهاء قفر والمطي كأنها، والمطي يعني الإبل، والمطي كأنها قضى الحزن قد كانت فراقا بيوضها، أي قد صارت. وقال ابن ثور كان من الكافرين يعني صار من الكافرين، قد كان يعني قد كانت صارت. نعم. أي قد صارت. وقال ابن ثور تقديره وقد كان في علم الله من الكافرين، ورجحه القرطبي، وذكر هاهنا مسألة فقال قال علماؤنا من أظهر الله على يديه من البيت بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته خلافا لبعض الصوفية والرافضة، هذا لفظه. ثم استدل على ما قال لأن لا نخضع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله بالإيمان وهو لا يقطع لنفسه بذلك، يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. قلت وقد استدل والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر قلت وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي، بل قد يكون على يد الكافر والكافر أيضا، بما ثبت عن ابن صياد أنه قال هو الزخ حين خبى له رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خبأت ذلك خبيئا، يقول لابن صياد، الصياد الدجال من الدجاجلة من اليهود، كان له رمضة وزمزمة، كان يظن أنه الدجال، أن المسيح الدجال، ثم حتى ينشبها الذي في أول الأمر، قال عمر يا رسول دعني أضرب عنقه، فقال له إن يكون هو فلن تسلط عليه، وإلا يكون هو فلا خير لك في قتله، إن كان هو الدجال لابد أن يظهر، لابد أن يظهره الله حتى ينفذ ما أراده الله من الخوارج، وإن كان غير الدجال فلا خير لك في قتله. ثم بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الدجال انه ليس هو الدجال، وانما المسيح الدجال من الدجاجله، الدجال الذي اخر، اما الدجال الاكبر يكون في اخر الزمان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خبأت لك خبيئا، ينظر ماذا عندك، يعني اضفت لك شيء. فقال المسيح الدخل، يعني الدخان، دخل هذه اختصار الدخان. فقال النبي اخطأ عدو الله فلن تعدو خلاص حينما انت من اخوان الكحال. نعم. وبما كان يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر، وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسير، وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة. وقد قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي. نعم هو الصواب، صواب أن خوارق الأعلى قد يجريها الله على يد الأنبياء، ويجريها الله على يد الأولياء الصالحين ببركة اتباعهم الأنبياء، ويجريها الله على يد المشعوذين والسحرة، وآخرهم الدجال الذي يحدث في آخر الزمان. يجري الله عليه خوارق عظيمة، يأمر السماء تنفذ والأرض فتنبت، ويقتل رجلا يقول له قم فيستوي قائما ولم يسلط على غيره. كل هذه من خوارق الأعلى، وهي لا تدل على الكرامة، ونظرت على هذه الخارق العادات ينظر إن كان مستقيم، إن كان هذا الشخص مستقيم على طاعة الله هذه كرامة، هذه كرامة خاصة له ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل لسيد بن حضير وعن بدر بن مشر، خرج من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاع لهما الثوب، فلما افترقا أضاع لكل واحد منهما ثوبه حتى وصل إلى بيته، هذه الكرامات. مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر فنعت وجعل يصيح يسري كالجبل يسرق الجبل، وكان جيشه في العراق هناك، فألقى الله كلمة في أذن القائد فلزم الجبل فسلم. هذه من الكرامات، كرامات كثيرة تحصل على عيد، مثل ما حصل لبعض العلاء بن الحضرمي عبر هو جيشه النهر، يعني من فطر نهر جبل الفرات على الخير، على أقدامه وعلى الخير، لكن بعد أن نظر إليهم وطاف بهم ورآهم في الليل ركعا وسجدا يبكون ويتضرعون، وفي النهار رهبان ومجاهدون في سبيل الله، هم صحابة رسول الله، فعبر بهم الوحي لما كرمات. أما إذا كان الشخص الذي تجري على يديه الخوارق منحرف فهذه شعولة، حالة شيطانية، مثل ما يحصل في السحرة، قد يطير في الهواء، قد تأخذ الشياطين بعض السحرة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وتقف بعرفة في يوم عرفة ويرجع في نفس اليوم ويظن أنه حج وهو لم يحرم ولم يأتي بشيء من الأبناء، قد يطير في الهواء ساحل، قد يغط في البحر، الشياطين تعمل هذه الأشياء. الخوارق قد تجري على يد الأنبياء تكون من المعجزات، وتجري على يد الصالحين تكون من الشياطين، وتجد عاد المستعوذين والسحرة فتكون من الشعوذة والحالة الشيطانية. نعم. فالعبرة في استقامة السحر. نعم. نعم. نعم. لا لا لا لا لا لا لا الله ألقى الله الكلمة وانتقلت نفس الكلمة وانتقلت مثل هذا. كرامة كرامة. ما لكن اللي يظهر إنها الكلمة ألقاها الله في أذنه في الهواء، هذه من الكرامات. نعم. وقد قال يونس ابن عبد الأعلى الصدقي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وقد حكى الرازي في نقص، يعني كلمة الشافعي كلمة الرازي واحد، كان الشافعي كان في زيادة، الشافعي كان حتى عندك زيادة قول الشافعي مقالة الشافعي الأولى يعني إيه لأن لا بد تكون كلمة الشافعي فيها زيادة. إيه اللي تقرأ كلمة الليل هذا ايش من دليل او لا من دليل ما هو موجود من دليل وهذا وش الطبع عندك طبع هذه عليها تعليق تحقيق نعم طبع الاولى حذف ايش يصير في الهواء نعم حتى تستقيم العباره يكون كلمه الشرع فيها زياده نعم هنا موجود لكن من غير أطير في الهواء نعم لأن كلمة الشافعي زاد على عادل عبارة كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. قال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنة. نعم هذا لا استقام الرضا يكون ليس يقول اذا كان يمشي على الماء فقصر السابقه حتى لو طرف الهواء مع مشي في الماء ما يغتر به حتى يرضى الكتاب والسنة. العبره باستقامه الشخص مو بالعبره بالقوانين يعني قد تكون حاله شيطانيه. نعم. وقد حكى الرازي وغيره قولين للعلماء: هل المأمور بالسجود لآدم خاص لملائكة الأرض أم عام في ملائكة السماوات والأرض؟ وقد رجح كل من القولين طائفة، وظاهر الآية الكريمة العموم: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم والله أعلم. إيش الأرض هذا؟ ها؟ في أربعة أوجه ذكر عنك؟ يعني كلهم وظاهر الآية الكريمة العموم: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم. سجد الملائكة العموم وكلهم وأجمعون إلا المقصود أنها الأصل هو العموم هذا هو الأصل يقول بأنه خاص سجد إبليس. نعم طالعا وقلنا يا آدم ادخل أنت وزوجك الضرين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس، وأنه أباح له الجنة يأكل منها حيث شاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر ابن مردويه من حديث محمد بن الميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان قال نعم نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا يعني عيانا يعني عيانا. لا رحمة الله بسم الله رب العالمين صلاة السلام على أشرف النبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد هذه الآية الكريمة يقول تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فيها ابتلاء الله تعالى بآدم وزوجه حواء أن الله تعالى ابتلاهما واختبرهما وأسكنه الجنة وأباح لهما أن يأكلا مما فيها إلا شجرة واحدة استثناها سبحانه وتعالى ونهاهما عن أكلها لحكمة بالغة لما يعلمه سبحانه وتعالى من الحكم العظيمة المترتبة على ذلك، وأن آدم وزوجه حواء سيأكلان من هذه الشجرة ثم يخرجان من الجنة ثم يتوب الله عليهما ثم يخرج من ذريتهما عبادا صالحين وأنبياء ومرسلين ومطيعين وعصاة وله حكمة بالغة سبحانه وتعالى. وأما هذا الحديث هو حديث وعيد في سلامة الفضل وليس لا بالسرين وعيد، ولكن آدم لا شك أنه نبي مكلم هو رسول إلى ذريته نبي مكلم. أما هذا الحديث هو ضعيف في ضعيفة صلاة الفضل وليس لا بالسرين. نعم. فقال اسكن أنت وزوجك الجنة وقد اختلف في الجنة التي أسكنها أسكنها آدم هي في السماء أم في الأرض فنكرون على الأول. وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. يعني القول بأنها في الأرض يكون بسام لدى الكثير والراجح القول الأول الراجح أنها في السماء مع قول جنة في الأرض ممكن على بستان من المساكين. لكن هذا طيب. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرض الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. قال ثم أنقلت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من سته الأيسر ولأم مكانه لحما وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها. لم يهب يعني لم يستيقظ من نومه والسنة نعاس لأن أصابه نعاس فخلق الله من ضلعه آدم قبل أن يهب من نومه قبل أن فلما استيقظ وهي عنده. لكن هذا مروي بلاغ عن ابن عباس منقطع ثم هو المقصود عن بني إسرائيل الله أعلم. فهم أن الله تعالى خلق حواء من آدم كما قال الله هو الذي خلقه من نفس واحدة وجعل منها زوجها وقال فهو يا أيها النفس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أما هذا التفصيل أنه وقع عليه النعاس وأنه لم يهب من نوم حتى خلق هذا السند فيه مروي بلاغ انقطع على ابن عباس فهو مأخذ عن بني إسرائيل والله أعلم. نعم. فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وزوجتي فسكن إليها. فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبيلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة. وفي ذلك أن من فعل المعاصي ظالم لنفسه ارتكاب المعاصي، لأن المعاصي ظلم، كلها ظلم. ثلاثة أعظمها الشرك بالله عز وجل، هذا أظلم الظلم. إن الشرك ظلم عظيم. ثم ظلم العباد فيما بينهم، ظلم العباد في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض، ثم ظلم الإنسان النفس فيما بينه وبين الله. والأكل من الشجرة ظلم من آدم وحواء لأنفسهما فيما بينهما وبين الله، لهذا قال فتكونا من الظالمين، لأن من خالف أمر الله وكتب عطيته فهو ظالم. والله نهاهم عن أكل الشجرة، قال لا تقربا هذه الشجرة فتكونا، يعني إن أكلتما منها وقربتماها فتكونا من الظالمين، يتعديكما ما حده الله. نعم. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة، كما قال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة، فكان يمشي فيها وحيشا ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة، خلقها الله من ضرعه، فسألها ما أنت؟ قالت امرأة. قال ولم خلقت؟ قالت لتسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه، ما اسمها يا آدم؟ قال حواء. قالوا ولم سميت حواء؟ قال إنها خلقت من شيء حي. قال الله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وأما قوله ولا تقربا هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم، وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي. فقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الفرد، وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعده بن هبيرة ومحمد بن قيس. وقال السدي أيضا في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ولا تقرب هذه الشجرة، قال هي الخمر، وتزعم يهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل ابن ثمرة الأحنفي حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا النضر أبو عمر الخراج عن إكرمة عن ابن عباس قال الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة. وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هي السنبلة. وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن حجاج عن مجاهد عن ابن عباس قال هي البر. وقال ابن جرير وحدثني المثنى ابن إبراهيم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا القاسم حدثني رجل من بني كريم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم، فكتب إليه أبو الجد سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. وكذا فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول هي البر، ولكن الحبة منها في الجنة ككل البقر وألين من الزبد وأحلى من العسل. وقال سفيان الثوري عن حسين عن أبي مالك ولا تقرب هذه الشجرة قال النخلة. وقال ابن جرير عن مجاهد ولا تقرب هذه الشجرة قال التينة. وبه قال قتادة وابن جريج. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كانت الشجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. وقال عبد الرزاق حدثنا عمر بن عبد الرحمن ابن مهران قال سمعت وهب ابن منبه يقول لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة، وكانت شجرة أصولها متشعب بعضها من بعض، وكان لها ثمر تأكله الملائكة بخلدهم، وهي الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. كل هذه الأقوال لا تريد عليها، كل هذه الأقوال تحميل، والله أعلم بهذه الشجرة، وليس في تعيينها فائدة. لو كان في تعيينها فائدة لعينها الله سبحانه وتعالى، ولكن الله نهاهما عن شجرة معينة عينها لهما يعرفانها فأكلا منها، سواء كانت هي التينة أو النخلة أو البر أو غيرها، الله أعلم. ليس هناك دليل صحيح يثبت هذه الشجرة ما هي، ولا يترتب على هذا، لا يترتب على معرفتها فائدة ولا على جهلها مضرة. المهم شجرة عينها الله لهما ونهاهما عنها، وهي معروفة لديهما فأكلا منها. نعم. عندك رحمن مهران اسمه مهرب هذا في جرير سند عندك. حيث قال عبد الرزاق حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهران قال سمعت وهب بن منبه يراجع عندك تعريف. يراجع يراجع شرح التعديل. نعم قطع نسخة لعند مهران مهرب ولي عند مهرب مهران يراجع. نعم مهران عندك مهرب إرادة إرادة هذه. نعم. فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. وإن جهله جاهل نعم لم يضره جهله به. كلام جيد، كلام رحيم. نعم هذا هو الحق، أن شجرة معينة عين الله لهما ولم يخبرنا بها، وإذا علمنا فلا ينفعون هذا، وإذا جهلنا لا أضر. إذا علمنا ما هي الشجرة ما نستفيد، ماذا نستفيد؟ وإذا جهلنا ماذا نستفيد؟ العبرة في أن الله نهاهما عن الشجرة فعصيا وأكلا منها فأخرجا من الجنة. هذه العبرة، العبرة أن من عصى الله ترتبت على المعاصي آثار، المعاصي لها سوء وآثار. والله تعالى أخرج آدم وحواء بالمعصي من الجنة، فالمعاصي والذنوب لها آثار، لها آثار ولها سوء. هذه العبرة. أما كونها من شجرة التين أو النخلة أو العنب هذا لا يضر، معرفة ذلك لا يضر، وجهله لا ينفع، معرفة لا ينفع وجهل بها لا يضر، كما قال ابن جرير. كلام جرير كلام رحيم جيد رحمه الله. نعم. وكذلك رجح الإبهام الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب. نعم الصواب. وقوله تعالى يعني لا تعلم بعينها. نعم. وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم فأزالهما أي تنحاهما. قولوا في بعض الأقوال مرة أن سيدة الخلد وثلاث يأكل منها الملائكة ويخلدون، هذا ليس بصحيح، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. قول أن الملائكة يأكل منها ويخلدون، الملائكة لا يأكل ولا يشربون، ما أعطاهم ما جاء أعطاهم الله الشهوات، ما يأكل ولا يشرب ولا ينتحون، وإنما هم عباد مكرمون لا يسبقون الله بقول وهم بأمره يعملون. نعم. وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها يستحق أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم فأزالهما أي تنحاهما، ويستحق أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من قبل الجلد. إيش؟ ويستحق أن يكون عائدا فأزلهما الضمير، يستحق أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم فأزالهما أي تنحاهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من قبل الزلل. فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك أي يطرف بسببه لمن هو مأفوك، ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. نعم. وقلنا اهزموا بعضكم لبعض عدو. الأقرب مختلف القول الأول أنه الجنة يعني. نعم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت ومقدار ومقدار معين ثم تقوم القيامة. وقد ذكر المنكرون من السلف كالسدي بأساليبه وأبي العالية ووهب المنبه وغيرهم هاهنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته، وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف، فهناك القصة أبسط منها هاهنا، والله الموفق. وقد قال ابن أبي حاتم هاهنا حدثنا علي بن الحسن ابن إسحاق حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة تحب، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فناجعها، فناداه الرحمن يا آدم إني تفر، فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا ولكن استحياء. قال وحدثني جعفر بن أحمد بن الحسن القرشي سنة 54 و200 حدثنا سليمان بن منصور الأول ضعيف، الأول ضعيف في عن قتادة في انقطاع بين الحسن وبين أبي عن الحسن وأبي بن كعب عن ذكر نعم بين الحسن وبين أبي بن كعب هو ضعيف، لكن المعنى صحيح، فإن الله أخبر أنه لما لاقى الشجرة بدت له ما شاء الله وطفق الثاني عليه من ورق الجنة، فيدل على شؤم المعاصي لما عصي الله سقط اللباس وبدت عوراتهما وجعل خلال ورق الشجرة يستران عورتهما، فيدل على أن المعاصي عورة تكتب عورة الإنسان عورة معين فلما أكل من الشجرة وعصي الله سقط اللباس وبدت العورة، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا سوءاتهما ورفقهما. أما الحديث هذا ضعيف انقطاعه بين الحسن وبين أبي بن كعب ولم يكن على قتادة ومجلد. نعم. قال وحدثني إيش كما قرأ حمزة فعرف حالي وراجع القراءة الحالي. نعم يراجع القراءة قراءة مستفى ومدونة معروف. نعم لكن القراءة قراءة حق قراءة المصورة فأجل لهم الشيطان. نعم قال وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القرشي سنة 54، حدثنا سليمان بن منصور بن عمار حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق عادر من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني؟ قال بل حياء مني. قال يا آدم اخرج من جواري فبعزتي لا يكافئني فيها من عصاني، ولو خلقت مثلك ملء الارض خلقا ثم عصوني لاسكنتهم دار العقيم. هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل اعضال بين قتادة وابي بن كعب رضي الله عنهما. نعم صدق هذا معضل يعني سقط اثنان فاكثر عن قتادة بين قتادة وابي بن كعب اثنين سقط اثنين الرواية معضل هذا ضعيف. نعم اشد من المنقطع. نعم. وقال الحاكم حدثنا ابو بكر ابن باكويه عن محمد بن احمد ابو بكر بن ابن باكويه باكويه نعم